ذاقت شوفك عيني يا محلى القبة الخضراء يا شوفتها هنيهيني هبت نسمة الوادي لما تعشى لنا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة متى أرى جماله قلبي بحبك هائل قلبي بحبك هائل كلنا نرجو وصالة دخلنا على طيبة شاهدنا نور القبة ربي أكرمنا القربة للنبي الغالي دخلنا على مكة شاهدنا نور الكعبة ربي أكرمنا توبة بجاه النبي الغالي دخلنا على البقيع شاهدنا نور الشفيع ربي أكرمنا جميع بزيارة الغالي نبينا أغلى أمنياتي أزور له مرة بحياتي وأصلي بجوار صلاتي صلاتي وأصلي بجوار صلاتي